الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق، وألا عيش إلا عيش الآخرة. فبدأه البخاري بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم أتبع البخاري هذا الحديث بحديث آخر من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وفي الحديث الذي بعده بلفظ: فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: والرقاق والرقائق بمعنى واحد، وهي جمع رقيقة. وسميت هذه الأحاديث أي في باب الرقاق بذلك، لأن في كل منها ما يحدث ويحدث في القلب رقة. قال أهل اللغة: الرقة الرحمة، وضدها الغلظ. ويقال لكثير الحياء رق وجهه استحياء. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة، ومتى كانت في نفس فضدها القسوة، كرقيق القلب وقاسي القلب. وقال الجوهري من أهل اللغة: وترقيق الكلام يعني تحسينه. قال ابن بطال في شرح البخاري في معنى هذا الحديث: أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مستغنيا مكفيا، أي من النواحي المادية، صحيح البدن. فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن، بأن يترك شكر الله الذي أنعم به عليه في هذه النعم. ومن شكره سبحانه وتعالى امتثال أمره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون بالنون، أي المخدوع، الذي لا يفهم الحق من الباطل ولا يدري صلاحه من فساده. والغبن بالسكون هو الخداع في البيع، والغبن بالتحريك أي بفتح الباء في الرأي، يعني يخدع فيه ويقنعه بالباطل ويؤثر على فكره وعقله. ونعمتان تثنية نعمة، وهي الحالة الحسنة المستقرة على الحق والهدى والاستقامة، وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير. وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخير بهذه المعاني، فإن من لا يستعملهما أي الصحة والفراغ فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه في ذلك، وقد خسر خسرانا مبينا في الدنيا والآخرة. وأشار بقوله صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل من الناس. قال ابن الجوزي قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا، والعلة لشغله بالمعاش ولأهله وأولاده ونفسه، وقد يكون مستغنيا بالمال ولا يكون صحيحا في بدنه، فإذا اجتمع الأمران فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو مغبون. وتمام ذلك الأمر أن الدنيا مزرعة الآخرة ونبتها، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاع يعني المسرور بما عمل للآخرة، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون بالنون المغدوع الغبي الفكر والقلب والعقل، لأن الفراغ يعقبه الشغل أي شغل، والصحة يعقبها السقم ولو لم يكن إلا الهرم والعجز والضعف. قال الطيبي وهو من أئمة أهل الدين في شرح مشكاة المصابيح عند هذا الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف المسلم مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق وقوة الفهم والعقل حتى لا يغبن ولا يخدع ولا يخسر، فالصحة والفراغ رأس مال المسلم، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب من هذا الحديث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح، وهذا هو الفهم والفقه السليم. وقوله صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال: فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. وقال القاضي الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: اختلف في أول نعمة لله على العبد، فقيل الإيمان والشهادتان، وقيل الحياة، وقيل الصحة. قال: والأول أولى وأحرى وأوفق وأصح، فإنه نعمة مطلقة، أما الحياة والصحة فإنهما نعمتان دنوية من الدنيا، ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيهما كثير من الناس ويخدع، أي يذهب ريحه وقوته وينقص رأس ماله. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن كل الغبن. وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ، فإنه ترتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قلت: فافهم، فإن الفهم هبة من الله. وقد قعد الفقهاء قاعدة كلية ونصها: المشغول لا يشغل. ومعناه في هذا السياق أن من شغل قلبه وعقله وفكره وعمله بالآخرة وبالله ورسوله لن تشغله الدنيا ولن تؤثر فيه ولن تضره، لأن المشغول لا يشغل. وعكسه: لو شغل نفسه وفكره وعقله وقلبه بالدنيا واهتم بها ولها ومن أجلها فلن يؤثر فيه القرآن ولو كان حافظا، وكلام الله وسنة رسول الله، لأن المشغول بالدنيا لا يشغل بالآخرة. كالكوب الفارغ، إذا ملأته باللبن ثم أردت أن تضع على اللبن مشغولا آخر وشرابا آخر لن تجد له مكانا، فكيف تشغله وهو مشغول؟ فهذا فهم المتقين المشغولين بما شغلهم الله ورسوله به من الأوامر والنواهي وحدود الله وفرائضه وسننه وسنن رسوله التي فيها الخلاص والنجاة. ثم كان الحديث عند البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال ابن المنير في شرح هذا الحديث في البخاري: مناسبة الحديث الثاني مع الحديث الأول الذي تضمنته الترجمة، والترجمة يعني التبويب الذي يبويبه البخاري وأصحاب السنن ليبين معنى الحديث من هذا التبويب، وهذا فقه معلوم عند أهل العلم. وألا عيش إلا عيش الآخرة، أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ، وذلك لإيثارهم أي لتفضيلهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة. فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون. ثم وصل البخاري هذين الحديثين بحديث ثالث فبوبه باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وكلمة الكفار في هذه الآية من سورة الحديد هنا يعني الزراع، لأن الزراع يغطون البذور بالطين وبالتراب، فهذه التغطية هي معنى الكفر. وكلمة الكفار هنا بمعنى الزراع الذين يحرثون الأرض. ثم قال تعالى: نباته، ثم يهيج هذا النبات فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع، لا يرجع بشيء. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: هذا نحو قوله قل متاع الدنيا قليل، وهذا بالنسبة إلى ذاتها، وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر للدنيا مع الآخرة، وإنما أورد ذلك على سبيل التمثيل والتقريب للمعنى، وإلا فلا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يتناهى، فالدنيا زائلة فانية، أما الآخرة فخالدة مستمرة أبد الآبدين. وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم، فلينظر بما يرجع. ووجهه ومعناه أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطر، وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. والحاصل أن الدنيا كالماء الذي يعلق من الإصبع من البحر، والآخرة كسائر البحر كله والبحور كلها وما بعدها وما قبلها. وقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا لعب وله. قال ابن عطية في تفسيره، وهو من أئمة المفسرين: المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف فيها، وأما ما كان في الحياة الدنيا من الطاعة والأعمال الصالحة وما لا بد منه مما يقيم المعايش ويعين على مصائب الدهر والدنيا فليس مرادا هنا. والزينة ما يتزين بها مما هو خارج عن ذات الشيء ومما يحسن به الشيء، والتفاخر يقع بالعرب بالنسب كعادة العرب والتكاثر. وصورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس المناصب، ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط فيشيب ويضعف ويستقيم، وتصيبه النوائب والشدائد والفتن من مرض ونقص في المال والعز والأولاد، ثم يموت فيضمحل أمره ويصير ماله لغيره وتتغير رسومه، فحاله كحال أرض أصابها مطر فنبتت عليها العشب نباتا معجبا أنيقا ثم هاج أي يبس واصفر ثم تحطم وتفرق واضمحل. هذه الحياة الدنيا وهذا حالنا، فانتبه رحمك الله. روى مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وروى مسلم كذلك في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهل فهمت يا فقيه؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن القواعد الفقهية ما ذكره السيوطي في كتابه في القواعد: الأشباه والنظائر. ونص هذه القاعدة: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. والمعنى المراد في هذا السياق أن أصل العبادة الاشتغال بالله ورسوله والإكثار من الطاعات، فإن اشتغلت بالدنيا فقد أعرضت عن المقصود وهو الله ورسوله والدار الآخرة. فإن أهم وأجل ما ينشغل به المؤمن التعلم والتعليم، وعلى رأس هذا التعلم والتعليم العلوم الشرعية الدينية، فبهما يحصل الصلاح والفلاح والنمو والازدهار والارتقاء إلى المنازل الرفيعة العالية. وهذا عموم كلي في كل علم نافع في الدنيا والآخرة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم آمين. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم آمين لنا أجمعين. وروى مسلم عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى مسلم في نفس الذكر وفي نفس الكتاب من صحيحه عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم آمين. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده، قلت وقال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وقال جل وعلا: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذه علوم السنة وكلام الله ورسوله، والذي بها ينشغل المؤمنون المتقون وينفقوا فيها أوقاتهم وأعمارهم وأفكارهم ومعتقداتهم، فهي نور أبصارهم وضياء قلوبهم وصلاح دنياهم وآخرتهم. فإن المشغول لا يشغل ولا شغل إلا شغل الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والعبرة عند أهل أصول الفقه بإجماع، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر، فكل من نصر دين الله من قبل ومن بعد وأعان عليه فهو من الأنصار، وكل من هجر المعاصي إلى طاعة الله ورسوله فهو من المهاجرين إلى الله تعالى. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا من العلم النافع الذي تحيا به الدنيا والدين والناس أجمعين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.